قال رحمه الله: باب الرهن. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت، ويلزم في حق الراهن فقط، ويصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه، ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه، وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، ولا تجوز الزيادة فيه دون دينه. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. قال رحمه الله: باب الرهن. والرهن في اللغة هو الثبوت والدوام، وأما في الشرع فهو توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر من غيرها. إذن الرهن هو توثيقة دين بعين، وهذا يدل على أن الرهن لا بد أن يكون عينا، فلا يصح رهن المنافع كما سيأتي. توثيقة دين، أيضا توثيقة الديون لا الأعيان، توثق الديون لا الأعيان بعين، يعني جعل ما عين مالية. يمكن استيفاء الدين أو بعضه من هذه العين أو من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها. والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، متفق عليه. ونقل الموفق رحمه الله الإجماع على جواز الرهن في الجملة. ويشترط لصحة الرهن، قبل أن ندخل في كلام مؤلف، نذكر الشروط، شروط صحة الرهن. الشرط الأول تنجيزه، فلا يصح معلقا كالبيع. الثاني كونه اشترط أن يكون مع الحق أو بعده لا قبله، اشترط أن يكون مع الحق لا أو بعده، بعد ثبوت الحق لا قبله. الشرط الثالث أن يكون الراهن جائز التصرف. والشرط الرابع أن يكون الرهن ملكا للراهن ولو كان مالكا لمنافعه بإجارة أو إعارة بإذن مؤجر ومعين. الشرط الخامس أن يكون الرهن معلوما جنسه وقدره وصفته. والشرط السادس أن يكون الرهن بدين واجب، أن يكون الرهن بدين واجب كقرض وثمن مبيع. والشرط السابع أن يكون الرهن عينا فلا يصح رهن المنافع، وصرح بذلك في الإقناع لا يجوز رهن المنافع، يعني ما يجوز ترهن منفعة هذه الدار، لا ترهن الدار كلها، لا يجوز رهن منفعة هذه السيارة، ترهن السيارة كلها بما فيها من المنافع. قال رحمه الله يصح في كل عين يجوز بيعها، هذا يدل أيضا على عدم صحة رهن المنافع، يصح في كل عين يجوز بيعها. قال رحمه الله مع الحق وبعده، يعني مع العقد، مع العقد أو بعده. أما قبل، إذا طلب الرهن قبل العقد فإنه لا يصح، لا يصح. كان يقول مثلا مع الحق بعتك هذا بعشرة إلى شهر، إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا، فيقول اشتريت منك ورهنته، ويصح بعده، بعد أن تم القرض مثلا قال المقرض أعطني سيارتك رهنا، فإنه يصح ولا يجوز قبله. قال بدين ثابت، ذكرنا أن من شروط صحة الرهن أن يكون بدين ثابت، والدين الثابت هو الدين الواجب، والدين الواجب هو الدين الذي يثبت بالذمة بوجود سببه ولا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء، كثمن مبيع وقيمة متلف وقرض. الدين الواجب هو الدين الذي يثبت بالذمة بوجود سببه ولا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء، كثمن مبيع وقيمة متلف. قال رحمه الله بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط، يلزم في حق الراهن فقط، لكن لا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض. قال ويصح رهن المشاع، يعني إذا أقبضه الراهن، إذا أقبض الراهن الرهن للمرتهن فيكون لازم في حق الراهن فليس له إيش فكه. قال ويصح رهن المشاع، لو كان شخص مشترك في أرض مثلا لكل واحد منهما مع آخر، لكل واحد منهما نصف، فيجوز أن يرهن نصيبه من هذه الأرض. قال رحمه الله يجوز رهن المبيع غير المكيل، يجوز رهن المبيع قبل قبضه يعني غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، يجوز أن ترهن مبيع غير مكيل على ثمنه، مثلا اشتريت سيارة واحدة وتقول أرهنك هذه السيارة على ثمنها، يعني إذا أحضرت لك الثمن أفك هذا الرهن، يجوز أن ترهن نفس السيارة على ثمنها لمن باعك إياها. قال على ثمنه وغيره. قال رحمه الله وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، الوقف مثلا لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، لأنه لا تتحصن منه الفائدة مقصودة من الرهن إذا لم يجوز بيعه، لا بد أن يكون مما يجوز بيعه. قال إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القرض. الثمرة والزرع الأخضر تقدم في باب الأصول والثمار أنه لا يجوز بيعهما بدون شرط قبل بدو الصلاح، بدون شرط القرض، إلا هنا لا يجوز بيعهما ويصح رهنهما. قال إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. ثم قال ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، يعني الرهن يصح عقد الرهن بمجرد العقد، لكن لا يكون لازما في حق الراهن إلا بالقبض، لا يكون لازما بالعقد، لا بد أن يقبضه للمرتهن فيكون لازما، لكن ليس للمرتهن كما قال في الإقناع أن يقبضه إلا بإذن الراهن. وأما قبل أن يقبضه المرتهن فالرهن صحيح، عقد صحيح، لكنه غير لازم، يجوز للرهن أن يتراجع عنه وأن يفسخ عقد الرهن. قال: واستدامته، استدامة القبض شرط، شرط في اللزوم كما قال الشارح. ثم ذكر ما يزيل لزوم الرهن فقال: فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه. الراهن المرتهن رد الرهن إلى الراهن باختياره فيزول لزومه لزوال استدامة القبض. أما إذا زال أو خرج من الراهن بغير اختياره، كان يغصب منه أو يكره، يأخذ منه كرها ويعطى إلى الراهن، فإن لزومه لا يزال باقي ويعاد إلى المرتهن. قال رحمه الله: فإن رده إليه، رد الراهن الرهن إلى المرتهن، عاد لزومه إليه. قال رحمه الله: ولا ينفذ تصرف واحد منهما، تصرفات الراهن والمرتهن في الرهن. قال: لا ينفذ التصرف، والمراد التصرف هنا بما ينقل إيش؟ الملكية. لا ينفذ تصرف واحد منهما، يعني الراهن والمرتهن فيه، كذلك حتى المنافع كما سيأتي لا ينتفعون به بغير إذن الآخر. والمنافع إذا لم يتفق عليها تكون إيش؟ معطلة، لم يجوز الانتفاع بها وتكون معطلة حتى ينفك الرهن، حتى ينفك الرهن. قال: إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم، لتشوف الشارع لحرية الأرقاء. فيصح إذا أعتق الراهن العبد أو الأمة المرهونة المقبوضة من المرتهن فإنه يصح العتق، لكنه مع الإثم، وتؤخذ قيمة هذا العبد المعتق الرهن، تؤخذ قيمته وتكون رهنا مكانه، تكون رهنا عند المرتهن مقابل العبد الذي اعتقه. قالوا: نماء الرهن وكسبه، نماء الرهن متصل والمفصل، وكذلك كسبه مثل الإجارة مثلا، الأجرة للرهن مثلا، وأرش الجناية عليه لو جني على الرهن وأخذ الأرش فإنه يكون يلحق بالرهن، يكون مع الرهن ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع. قال: ومؤنته من طعام وكسوته ومسكنه على الراهن. قال: وكفنه إذا مات، وكان الرهن عبدا ومات أو أمة وماتت، فكفنه على الراهن. وأجرة مخزنه إذا احتاج الرهن إلى مخزن فإنه أجرة مخزنه تكون على الراهن. فإن تعذر أخذ ذلك من الراهن يقولون يباع جزء من الرهن بقدر الحاجة ويدفع بها أجرة مخزن هذا الرهن إذا كان يحتاج إلى تخزين. قال: وهو أمانة في يد المرتهن، الرهن أمانة في يد المرتهن، إن تلف من غير تعدد، يعني يد المرتهن على الرهن يد أمانة وليست يد ضمان، إن تلف من غير تعدد منه ولا تفريط فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. قال: ولا يسقط بهلاكه، يعني مسائل فرعية، يعني نحاول نحن أنها يعني قد كثير ما متعلق بما إذا كان الرهن عبدا. قال: ولا يسقط بهلاكه، إذا هلك شيء من الرهن لا يسقط شيء من الدين إن لم يتعدى المرتهن أو يفرط. قال: وإن تلف بعضه، بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، وهذا حكاه ابن المنذر إجماعا. امتلف بعض الرهن فما يبقى من الرهن يكون رهنا بجميع الدين، يعني لا يلزم الراهن أن يزيد الرهن. قال ولا ينفك بعضه بعض الرهن مع بقاء بعض، يعني لو أدى وسدد المدين بعض الدين الذي عليه فلا ينفك جزء من الرهن ما دام باقي شيء من الدين عليه. قال وتجوز زيادة فيه في الرهن دون دينه، لا يجوز أن يعني يدفع رهنا في دين ويأخذ ويزيد في الدين بنفس الرهن، لأنه إيش وكل مشغول فلا يقول مشغل، فهذا مشغول بالرهن، فإذا اقترض مرة أخرى مثلا واستدان فيلزمه رهن جديد غير هذا الذي رهنه. قال وتجوز زيادة في، أما الزيادة في الرهن فجائزة، دون الزيادة في الدين فلا تجوز. قال وإن رهن واحد رهنا واحدا عند اثنين، رهنا واحد عند اثنين، قال شيئا فوفى أحدهما انفك في نصيبه. إذا رهن واحد رهن سيارة عند اثنين، اقترض من شخصين ورهن عندهما سيارة فوفى أحدهما انفك الرهن، يعني انفك نصف الرهن الذي وفى فيه أو الدين الذي يقابل هذا النصف من الرهن. قال أو رهناه شيئا، رهن اثنان شيئا واحدا فاستوفى من أحدهما، اثنان استدانوا دين من شخص وأعطاه رهنا واحدا فاستوفى من أحدهما، فاستوفى هذا المرتهن من أحدهما انفك في نصيب الموفي بما عليه، فك الرهن في نصيب الموفي لما عليه. ثم قال رحمه الله ومتى حل الدين وامتنع الراهن من وفائه، الراهن الذي هو الدائن، فإن كان أذن للمرتهن، إذا كان راهن أذن للمرتهن أو العدل الذي تحت يده الرهن في بيعه فإنه يبيعه ويوفي الدين. لكن قبل ذلك، قبل أن يعني أن يباع الرهن، يطالب أولا إذا حل الدين يطالب الراهن بتسديد إيش الدين من عنده قبل أن يباع. فإذا امتنع من وفائه، إذا امتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن المرتهن أو العدل في بيعه باعه ولا يحتاج تجديد إذن من الراهن. قال في بيعه باعه وفى الدين، وإلا إن لم يأذن في بيعه قال أجبره الحاكم، يجبره القاضي على وفاء الدين أو بيع الرهن. فإن امتنع كما قال الشارح، كما قال الشيخ منصور، امتنع من البيع، امتنع من الوفاء، فإن القاضي يحبسه ويعزره حتى يؤدي ما عليه، حتى يؤدي ما عليه. فإن لم يفعل كما قال الشارح الماتن، فإن لم يفعل يصر على الامتناع، أو كان الراهن الدائن هذا غائب أو تغيب، باعه الحاكم، باع الرهن ووفى الدين. قال رحمه الله فصل في من يكون الرهن عنده، ويكون عند من اتفق عليه، وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فترف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل، وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. فرحمه الله، ويكون الرهن عند من اتفق عليه، ولا يشترط أن يكون عدلا هذا الذي اتفق عليه الراهن المرتهن، يكون مقبوضا عند شخص اتفق عليه الراهن والمرتهن، ولا يشترط عدالته، لكن يشترط أن يكون جائز التصرف، حرا يعني مكلفا ولو كان فاسقا. قال رحمه الله: وإن أذن له المرتهن والراهن في بيع الرهن لم يبع إلا، لا يجوز له أن يبيع إلا بنقد البلد، وهذا في السابق، الآن لا توجد في البلد إلا نقود واحدة، لكن لو قدر أنه باع بغير نقد بلد بالدولار مثلا أو بغيره فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، لا يصح. قال: وإن قبض الثمن، إذا باع بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، هذه إذا لم يتعدى ولم يفرط هذا البائع، إذا لم يتعدى ولم يفرط يكون من ضمان الراهن لأنه ملكه فيفوت عليه، والثمن كما يقول في يد العدل أمانة. قال: وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن، يعني باع الرهن ودفع ثمنه إلى المرتهن الذي هو الدائن فأنكره ولا بينة، لم يشهد ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن العدل لتفريطه لأنه لم يشهد كوكيل، كالوكيل الذي يوكل في قضاء الدين، إذا لم يشهد وأنكر الدائن أنه أخذ دينه فإن الوكيل يضمن، فلابد إما أن يشهد أو يكون بحضور الراهن. قال: وإن شرط أن لا يبيعه، هنا سيتكلم عن الشروط في الرهن، والشروط في الرهن تقسم إلى قسمين. وإن شرط أن لا يبيعه، نعم نعم، كيف ما فهمت كيف ما. ولا بينة العدل بدفعه للمرتهن حتى لو لم يكن عدلا، حتى لو لم يكن عدلا، ذكرنا أنه يشترط أن يكون عدلا، هذا الشرط اشترطه فقط صاحب المنتهى، لكن الأفضل أن يكون عدلا طبعا، وفيها خلاف بين الإقناع والمنتهى. قال: وإن شرط أن لا يبيعه المرتهن إذا حل الدين، هذا شرط فاسد. الشروط كما ذكرنا في الرهن تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وهي التي يقتضيها العقد، كشرط بيع المرتهن للرهن، هذا شرط صحيح. الشروط القسم الثاني من الشروط في الرهن فاسدة لكنها لا تفسد العقد، منها إذا شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، هذا شرط فاسد، هذا شرط ينافي مقتضى العقد، فالشرط فاسد لكنه لا يعود على أصل العقد بالإبطال، وعقد الرهن صحيح لكن نقول أن الشرط غير صحيح. أو شرط، هذا من الشروط الفاسدة، إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، يعني للمرتهن بدينه لم يصح الشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه، وفسره الإمام أحمد بذلك أنه يقول للدائن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن يكون لك، لأنه قد يكون الرهن قيمته أعلى من الدين، وهذا شرط فاسد وعقد الرهن صحيح. ثم ذكر الاختلاف في الرهن فقال: ويقبل قول راهن في قدر الدين، يقبل قول الرهن بيمينه في قدر إذا اختلفوا في قدر الدين الذي حصلت هذه الوثيقة فيه وهي الرهن، فيقبل قول الراهن. يقول المرتهن هو رهن بألف والراهن يقول بمئة، يقبل قول الراهن بيمينه لأنه منكر. ثانيا إذا اختلفوا في قدر الرهن فيقبل أيضا، يقبل قول الراهن لأنه منكر. يقول رهنتني هذه السيارة وهذا، والمرتهن يقول رهنتني هذه مثلا العمارة أو البيت، فيقبل قول الراهن بيمينه. ثالثا لو اختلفوا في رده فالقول أيضا يقبل قول الراهن بيمينه لأن الأصل معه. رابعا من الاختلافات التي بين الراهن والمرتهن لو اختلفوا في نوع الرهن، فالمرتهن يقول أنه خمر والراهن يقول أنه إيش عصير، فيقبل قول الراهن، يقبل قول الراهن لأن الأصل السلامة وأنه لا يرهن الخمر. ثم قال وإن قر أنه إذا قر الراهن بعد لزوم الرهن أن الرهن ملك لغيره فهذا الرهن لا ينفك، لا ينفك، أو أنه جنى، أو أن الرهن جنى قبل إقرار المرتهن على نفسه، قبل إقرار المرتهن على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه، يعني لا تبطل هذه الوثيقة، لا يبطل الرهن، يقبل هذا الإقرار على نفسه ثم يطالب بإقراره بعد فك الرهن إلا أن يصدقه المرتهن، فإذا صدقه فإن الرهن يبطل. نعم شيخ. والفصل قال رحمه الله: فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. هذا الفصل معقول في انتفاع الراهن بالرهن، وهو خاص فيما يركب ويحلب فقط. ثلاثة أمور عندنا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها في الرهن، وهي ما يركب وما يحلب، وكذلك استرضاع الأمة. إذا كانت الأمة رهنا فيجوز أن يسترضعها، والأمة استرضاع الأمة هذا من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة. قال المرتهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مركوبا، فيجوز أن يركب الرهن إذا كان مركوبا وكذلك يحلبه إذا كان محلوبا، لكن قال بقدر نفقته بلا إذن، ولو كان الراهن حاضرا غير غائب لا يجب عليه أن يستأذن من الراهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة كما في البخاري بلا إذن. طيب هل يقاس على ما يركب وما يحلب شيء آخر مثل السيارة مثلا أو المسكن؟ ها؟ ما يقاس، ما يقاس، لا تقاس السيارة، لأن السيارة أصلا لا تحتاج إلى نفقة، إذا أوقفتها لا تحتاج إلى نفقة، بخلاف الحيوان فيحتاج إلى نفقة وإلا يموت، حيوان المركوب أو المحلوب. فللمرتهن أن يركب بقدر نفقته ويحلب من الحليب بقدر نفقته، لكن هنا قيدوا المسألة هنا في الانتفاع بما إذا لم يكن سبب الدين قرضا، إذا كان سبب الدين قرضا فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن ولو كان الرهن مركوبا أو محلوبا، لئلا يكون إيش مما يجر قرض يجر نفعا. إذن هنا يستثنى إذا كان سبب الدين قرضا فيحرم انتفاع بالرهن من قبل الراهن بعوض أو بغير عوض، لا يجوز لئلا يكون قرضا جر نفعا. قال وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، يعني مع إمكان استئذانه، لم يرجع على الراهن، لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع، لأنه يكون الآن في حكم إيش؟ المتبرع، في حكم المتبرع. قال وإن تعذر، تعذر استئذانه رجع ولو لم يستأذن الحاكم، لكن نقول يرجع إذا تعذر استئذان الراهن وأنفق المرتهن على الرهن، فإنه يعود على الرهن بالنفقة، لكن بشرط أن ينوي إيش؟ ينفق بنية الرجوع، ينفق بنية الرجوع ولو لم يستأذن الحاكم، يعني لا يشترط أن يستأذن الحاكم ولو لم يشهد كما قال في المنتهى. قال وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها، لو كان عندك وديعة وربها لم يحضر لأخذها وأنفقت عليها بنية الرجوع فلك الرجوع على صاحبها، وكذلك في العارية، كذلك الدواب المستأجرة فإنك ترجع على أربابها إذا هربوا ولم ينفقوا عليها. قال ولو خرب الرهن، إذا كان دارا فخرب، فعمره بلا إذن، عمره المرتهن بلا إذن الراهن رجع بآلته فقط، والآلة كما قال في المطلع هي مراد بها الأنقاض، مثل الآن إيش؟ الطابوق والحديد والأبواب والنوافذ، فإنه يرجع بهذه الأمور على الراهن إذا كان دارا فعمره المرتهن بلا إذن فيرجع بالآلة فقط. أما أجرة المعمرين والماء والإسمنت وغير ذلك فإنه لا يرجع بها على الراهن. ثم قال رحمه الله باب الضمان، نعم اقرأ باب الضمان. قال رحمه الله باب الضمان ولا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضا الضامن. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. الضمان من عقود أيضا الإرفاق وعقود التوثيقات التي يوثق بها الدين، والضمان مأخوذ كما قال الشارح الشيخ منصور مأخوذ من الضمن، فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه. وأما معناه في الشرع فعرفه أيضا هو التعريف الموجود في غير الإقناع والمنتهى، أتى به رحمه الله من غير الإقناع والمنتهى، قال ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. أما المنتهى والإقناع فعرفوه بقولهم التزام من يصح تبرعه أو مفلس برضاهما ما وجب على آخر مع بقائه أو يجب غير جزية فيهما، التزام من يصح تبرعه أو مفلس برضاهما ما وجب على آخر مع بقائه أو يجب غير جزية فيهما. والضمان مشروع أو جائز بالسنة وكذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال رحمه الله ولا يصح إلا من جائز التصرف، هذا الشرط الأول في صحة الضمان، لا يصح إلا من جائز التصرف. وهذا الشرط الأول من شروط صحة الضمان. الشرط الثاني رضا الضامن. والشرط الثالث كون العين مضمونة على صاحب العين اليد، كون العين التي في يد المضمون له مضمونة على يده، مضمونة هي يد ضمان، يعني أنه يضمنها مطلقا سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، فلا يصح ضمان الأمانات كما سيد. الرابع من شروط صحة الضمان ألا يشترط الضامن الخيار، ألا يشترط الضامن الخيار، فإن اشترط الخيار بطل عقد الضمان. قال رحمه الله ولا يصح إلا مجرد التصرف لما فيه من إيجاب مال، فلا يصح من الصغير ولا السفيه. وهناك مسألة مهمة جدا يذكرها العلماء، وهي هل يجوز الضمان بجعل. ذكرنا أن الضمان من عقود الإرفاق، والإرفاق المراد به الانتفاع الذي بدون مقابل، والمذهب أنه لا يجوز الضمان بجعل كما نص عليه في الإقناع في باب القرض، قال لا إن جعل له جعلا على ضمانه له، بل حكى في المغني الإجماع، حكى في المغني الإجماع على عدم جواز أخذ الجعالة على الضمان. لماذا لا يجوز أخذ الجعل على الضمان؟ نعم أحسنت، ويكون قرضا جر منفعة، يعني إذا سدد مثلا الضامن الدين، ها بالدين 100,000 مثلا سددها وعاد على المضمون عنه 100,000 مثلا و1000 ريال زيادة، صار إيش؟ قرضا جر منفعة، صار قرضا جر منفعة. لكن هل يعود هذا الشرط، يعني لو اشترط مثلا جعل، هل يعود هذا الشرط على عقد الضمان بالإبطال أو لا يعود عليه بالإبطال؟ ها؟ ما يعود، يكون شرط فاسد غير مفسد لعقد الضمان. إذن خطاب الضمان الآن يا عبد الله، خطاب الضمان اللي يسمونه خطاب الضمان الآن يعني بعض الشركات ما تدخل في بعض المناقصات إلا بخطاب ضمان من المصرف. قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، لرب الحق أن يطالب الضامن والمضمون عنه، أو يطالبهم اثنينهم، يطالبهما معا في نفس الوقت، له أن يطالب رب الحق الضامن أو المضمون عنه، أو يطالب الضامن والمضمون عنه في الحياة والموت. وكما قال في الغاية، يعني حتى لو مات الضامن يطالب وتؤخذ من تركته، يؤخذ من تركته. قال رحمه الله فإن برئت ذمة المضمون عنه، برئت ذمة الضامن، لأنه تبع له كما قال الشارع لا عكسه، إذا برئت لا يبرأ المضمون ببراءة الضامن، إذا أبرأ رب الحق الضامن فلا يبرأ المضمون عنه. قال ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، لأن أبا قتادة رضي الله عنه ضمن الميت في الدينارين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه رضا إيش؟ الميت المضمون عنه ميت، فلا يشترط رضاه في حديث أبي قتادة. قال ولا له، لا تشترط معرفة الضامن للمضمون له وهو صاحب الحق، بل يعتبر رضا الضامن، يعني يشترط رضا الضامن. قال ويصح، لأنه هو الذي سيتبرع، ويصح ضمان المجهول، يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وحمل البعير غير معلوم، حمل البعير غير معلوم. ومثاله ضمان المجهول إذا آل العلم، مثاله ضمنت لزيد ما على بكر، ضمنت لزيد ما على بكر، الآن مجهول لكن سيؤول إلى العلم. أما يقول إذا لم يؤل إلى العلم فلا يصح ضمانه، كان يقول ضمنت لك بعض دينك، ضمنت لك بعض دينك لجهالة البعض، لجهالة البعض. قال رحمه الله: كالعواري والمغصوب والمقبوض بسوم، لا يصح ضمان، يصح ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعواري والمقبوض والمغصوب. العاري عندنا يد المستعير، يده يد ايش؟ ضمان، يضمن ايش؟ مطلقا سواء فرط او لم يفرط، خلافا لشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والمغصوب كذلك يصح ضمان العين المغصوبه، كذلك المقبوض لسوم. والمراد بالسوم كما قال النساء ومه، اي طلب شراءه، طلب شراءه. قال الشيخ منصور: إن ساومه وقطع ثمنه، ساومه يعني قال: كم تشتري هذه؟ قال: 100 ريال. قال: أريد أن أذهب به إلى أهلي حتى يعني أشاور فيه. فيصح أن يطلب إيش له؟ ضامنا، يضمن الثمن إذا لم يعده، يضمن ثمن هذه السلعة التي سامها. قال: وعهدتي مبيع، وعهدتي مبيع، يصح ضمان عهدة المبيع. وعهدة المبيع قسمان: عهدة بائع، عهدة مبيع عن بائع لمشتري، عهدة مبيع عن بائع لمشتري بأن يضمن، وذلك بأن يضمن الضامن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب. نعم، صورة يا عبد الله، هذا فيه صعوبة شو؟ أن يضمن، لا خلنا في الصورة الأولى، عهدة مبيع عن بائع المشتري، الثاني عهدة مبيع عن مشتري للبائع، عن مشتري للبائع، خلنا في الصورة الأولى. نعم، أن يضمن الضامن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب. يعني المشتري اشترى هذه السلعة، اشترى هذه السلعة وأعطى الثمن للبائع، فيطلب المشتري من البائع ضامنا يضمن أن المبيع لو خرج مستحقا أن يرد الثمن من البائع، يضمنه في الثمن الذي أعطاه إياه. هذا عهدة مبيع عن بائع للمشتري. العكس، عهدة ضمان عهدة العهدة عن مشتري للبائع، ما صورتها؟ إيش؟ أن يطلب المشتري، أن يطلب البائع من المشتري ضامنا إذا خرج هذا الثمن الذي أخذه منه مستحقا أو معيبا أن يرده له. إذن تكون الضمان يكون متسلط على الثمن، الضمان يكون متسلط في المسألتين على الثمن. هذه معنى عهدة مبيع. خلاص، إذا ظهر المبيع مستحقا، كيف يحصل مستحقا؟ إذا كان مستحقا مثلا كان يكون مغصوب، فيأتي الضامن، يطالب طبعا الضامن للبائع أو البائع. إذا خرج مستحقا، متى خرج مستحقا أو معيبا؟ ما في ضمان، ما في ضمان، بدون ضمان، بدون ضمان خلاص ما في. هذا نتكلم لو وجد الضمان، هذا ما يوجد عند الناس أصلا في البيعات العادية، ما توجد، ما أدري هل موجود عند في الصفقات الكبيرة، ما ندري. لكن أنت تذهب البقال وتشتري 100 ريال وتطلب منها إيش؟ إيه يضمن الأرش. لا شك في حفظ حقوق. إذن ضمان الثمن في الموضعين هو ضمان الدرك يقولون، أو ضمان عهدة المبيع في الموضعين هو ضمان الثمن أو ضمان لجزء من كما قال في الإقناع، عن أحدهما للآخر. قال لا ضمان الأمانات، هذه التي لا يجوز ضمانها، الأمانات لا يجوز ضمانها كوديعة بل التعدي فيها. ضابط الأمين، من هو الأمين؟ ما هو ضابط الأمين؟ أحسنت، من قبض عينا بإذن ربها ولا يختص بنفعها. من قبض عينا بإذن ربها ولا يختص بنفعها. وهي قسمان، قسم الأول ما يختص بنفعه المالك فقط، مثل إيش؟ الوديعة. فالمودع يده يد أمانة. القسم الثاني ما ينتفع به المالك والقابض، مثل الرهن، أحسنت، والعين المؤجرة. العين المؤجرة أمانة في يد المؤجر، المستأجر في يد المستأجر، لا يضمنه إلا إذا تلفت بتعد أو تفريط. أما الذي يقبض العين ويختص بنفعها فقط هو، فيده يد ضمان، مثل إيش؟ العارية وكذلك المغصوب، فهذا يده يد ضمان. إذا الأمانات لا يصح ضمانها، لماذا؟ لأنها ليست مضمونة على من هي بيده. يعني ما يصح أن يأتي المودع ويقول أعطني ضامنا على هذه الوديعة التي أودعتك إياها، أنها إذا ضاعت ولا تلفت يضمنك، يضمن قيمتها لي، ما يصح، ما يصح، لأن الوديعة أصلا المودع هذا لو تلفت العين لا يضمنه. قال بل التعدي فيها يصح، لو توجه الضمان إلى التعدي في الأمانات، لأن قلنا أن الأمين لا يضمن إلا التعدي والتفريط، فيصح أن يأتي بضامن يضمنه إذا تعدى أو فرط، يأتي ضامن يضمنه في التعدي أو التفريط. قال بل التعدي فيها، بل التعدي فيها. ثم نأخذ الكفالة بشكل سريع. نعم شيخ، قرأ كفالة. نعم أحسن، التعدي ومثله التفريط. نعم. قال رحمه الله: فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. قال رحمه الله: فصل في الكفالة. هذا فصل الكفالة. الكفالة هي في الاصطلاح عرفها الشارح وهو تعريف المنتهى: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. إذن ما الفرق بين الكفالة والضمان؟ الضمان يكون إيش؟ ضمان للمال الذي عند المدين. أما الكفالة فهو ضمان إيش؟ البدن، البدن الذي عنده المال وعنده الحق. أي نعم، كفيل غرام وكفيل حضور. قال رحمه الله: شروط صحة الكفالة. قبل أن ندخل فيها، الشرط الأول أن يكون الكفيل جائز التصرف، ثانيا رضاه، ثالثا أن تكون في إحضار بدن من عنده حق مالي أو عين مضمونة، رابعا العلم بالمكفول، فلا صح كفالة مجهول، وخامسا عدم شرط الخيار فيها كالرهن، وإلا فسدت. إذا اشترط الكفيل الخيار فإنها تكون فاسدة ولا تنعقد. قال رحمه الله: تصح الكفالة بكل عين مضمونة، يعني بكل ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة. وكذلك تصح الكفالة ببدن من عليه دين، ببدن من عليه دين. فالكفالة تكون ببدن من عنده عين مضمونة كالعواري مثلا والغصوب، وتكون ببدن من عليه دين غير العين، يعني غير العيان، من عليه دين يصح ضمانه كثمن مبيع وقرض. قال من عليه ببدن من عليه دين لا حد لله عز وجل أو لآدمي، لله كالزنا أو لآدم كالقذف، لا تصح الكفالة فيه. لماذا؟ لأننا نستطيع إيش؟ أن نستوفيها من غير الذي وجب عليه الحد. وكذلك القصاص، ولا قصاص لأنه لا يمكن استيفاءه منه. ثم قالوا يعتبر رضا الكفيل، ذكرنا هذا من الشروط، لا مكفول به. كفيل المكفول به، وكذلك المكفول له لا يشترط رضاهما كالضمان. فإن مات المكفول يعني برئ الكفيل، أو تلفت العين، يعني تلفت العين المضمونة التي تكفل ببدن من هي عنده، كما قال الشيخ منصور، تلفت العين المضمونة التي تكفل ببدن من هي عنده، يعني ضمنت هذا الشخص لوجود عارية عنده، هذه العارية تلفت، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، فإنه يبرأ الكفيل. الحالة الثالثة، أو سلم نفسه، لو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل، برئ الكفيل. وهل يجب على الكفيل أن يؤدي ما على المكفول من الدين إذا لم يحضره أو لا يجب؟ هل يجب على الكفيل أن يؤدي الدين عن المكفول إذا لم يحضره؟ طلب منه أن يحضر المكفول فما استطاع، عجز، هل يلزمه الدين أو لا يلزمه؟ يلزمه مطلقا؟ أحسنت، يقول نقول يلزمه إلا إذا اشترط الكفيل البراءة من هذا الدين، قل أنا أكفله، لكن إذا عجزت عن إحضاره فلا أودي عنه، أقول لك الشرط وتصح الكفالة. فإذا لم يحضره عجزا لا يجب عليه أن يؤدي، بخلاف الضمان فإنه يضمن مطلقا. توقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.